يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم ومعنا في هذا المجلس الطحاوية وبلوغ المرام فعلى بركة الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رحم الله المصنف وشيخنا وواردينا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله أبي جعفر الوراق الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة. قوله بالإيمان بأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، هذا فيه إثبات الخلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك، وقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. نعم. أما بالنسبة للكلام فالله تبارك وتعالى اختص كلمه بذلك، وهي خاصية اختص الله بها هذا النبي الكريم، وما ما يتعلق بالمرسلين فسنأتي ذكره. نعم. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله. هذا ما يتعلق بالإيمان، أن ذكر ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. هنا أتى بمصطلح أهل قبلتنا. أهل القبلة هو كل من استقبل القبلة، فمن استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، وهذا يدخل فيه أفراد الأمة، ويدخل فيه المتفرقين من الأمة من 73، أنهم كلهم يأخذون اسم أهل القبلة. يخرج من هذا الاسم كل مشرك، فأهل الشرك أهل باطل الذين أشركوا بالله عز وجل وإن ادعوا الإسلام، وإن ادعوا الإسلام. فكفار قريش ادعوا اتباع إبراهيم عليه السلام وأنهم على ملة إبراهيم عليه السلام، ولكنهم كفروا بالله عز وجل وأشركوا واتخذوا الأصنام. فكل هؤلاء يكون الإيمان موجود، ولكن اختلفوا في بعض الأمور، فكل بخلافه الذي وقع فيه هو مؤاخذ عليه. ولكن من كون الجميع يصلي للقبلة أخذوا هذا الاسم، اسم أهل القبلة. ولذلك معروف المصطلح العام: ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، نخشى على المسيء عقابا ونرجو للمحسن ثوابا. هذه سيذكرها الطحاوي في رسالته، لكنه هنا أكد على الإيمان بالأركان، ثم ذكر الملائكة ونؤمن بالملائكة. الملائكة مخلوقات خلقها الله عز وجل من النور، البشر خلقهم الله من طين، والجن خلقهم الله من نار، من سموم، من حميم. الإنس والجن مكلفون محاسبون، والملائكة مأمورون ممتثلون، لا يعصون الله طرفة عين ويفعلون ما يؤمرون. نؤمن بكل ما ذكر بالإجمال، بما ورد فيه الإجمال، وعلى التفصيل بما ورد فيه التفصيل. فالناس في الإيمان بالإجمال يجتمعون، ولكن في التفصيل يختلفون. والمطلوب الإيمان بما ورد في الإجمال، فالإيمان بالملائكة أنها ملائكة خلقها الله عز وجل، من نور، أفضلهم جبريل عليه السلام، ثم ميكال، ثم إسرافيل. هؤلاء الملائكة أفضلهم جبريل عليه السلام. ثم إن الله تبارك وتعالى أوكلهم بمهام، منهم موكل بالقطر، منهم موكل بالأرحام، منهم موكل بقبض الأرواح، منهم موكل بنفخ الصور، منهم موكل بأمور الجنة، منهم موكل بالنار، منهم موكل، وهم خلق كثير كثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء، الأطيط هو ما يسمع من صوت الرحل عندما يركب فوقه راكب فيكون له ثقل، فإذا تحرك الرحل يسمع له أطيط، يعني صوت. قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك راكع وملك ساجد. الله أكبر، عدد كثير جدا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الكعبة أن عدلها في السماء الرابعة البيت المعمور، يزوره كل يوم يطوف به 70,000 ملك، لا يعودون إليه. يعني اللي طاف ما يأتيه الدور مرة ثانية. وهذا ماذا يدل؟ كثرة كثرة مخلوقات. الملائكة كثير عددهم. بعض هذه التفصيلات في الجزئيات على التفصيل لا يعلم بها بعض الناس، هل هذا يضر في أصل إيمانه بالملائكة؟ ها؟ لا. إذن الإيمان بالإجمال على الإجمال وبالتفصيل على التفصيل، ولا شك المؤمن بالتفصيل أكثر قوة إيمان بهذا الجانب. واضح؟ هذا شيء من بعض ما أتى في ذكر الملائكة والنبيين. الملائكة من ألك أرسل، ولذلك الألوكة الألوكة الرسالة. النبيين النبي من المكان النابئ يعني المرتفع، أو النبي يعني الموحى إليه المرسل أي منبأ، نبي أي منبأ أنبئ بأمر، فعلى كلا المعنيين رفعة ووحي. والأنبياء كثير، فأتى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء 124,000 نبي، والرسل 314 رسول، وهذا حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. أما الذين ذكروا في القرآن والسنة 25، الذين ذكروا بأسمائهم في القرآن والسنة 25، والله تبارك وتعالى أخبر نبيه فقال له منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص، ففيه من أتى ذكرهم ففيه من لم يأتي ذكرهم. فنؤمن بالأنبياء بالإجمال على الإجمال، أي بما ورد فيهم وما وهبهم الله واصطفاهم الله، وأنهم خير الناس وخير خلق الله هم الأنبياء والرسل. وكل نبي وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، وخيرهم أولو العزم الخمسة، أولهم في الزمن نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمد صلى الله عليه وسلم، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو خير خلق الله من ملائكة وإنس وجن، كل مخلوقات الله خيرها محمد صلى الله عليه وسلم، حشر الله في زمرته. الأنبياء والرسل أعظم ما دعوا إليه، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه مهمة الأنبياء، وأعظم مهمة هي الدعوة إلى التوحيد. ولذلك كل الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أبناء اللات، أبانا واحد، يعني أن كلنا لنا شرائع ولكن عقيدتنا واحدة، دعوة التوحيد واحدة في كل الرسالات. أما الشرعة ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا فيما يتعلق بالشرائع وأهونها وأوسطها، والأمة الوسط هي الحنيفية السمحة، ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وختم الله به الرسل، فلا رسول ولا نبي بعده. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذا من أعظم معاني الرسالة هو الإنذار والبيان. الكتب التي أوحى الله بها للرسل، الكتب المذكورة إبراهيم صحف، وكذا موسى صحف إبراهيم وموسى، والزبور داود، والتوراة موسى وكتبها الله بيده، وعيسى الإنجيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم القرآن، نؤمن أن هذه الكتب كلها دعت إلى التوحيد والشرائع التي فيها مختلفة، ولكن القرآن ناسخ لما قبله، فنؤمن بتلك أنها قد أوحي بها إلى الأنبياء والرسل الذين ذكرهم الله، ولا يوجد منها شيء ثابت الآن، وكل الموجود إن وجد فهو محرف معبوث فيه. وأما القرآن فتكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه الله والحمد لله أن لم يوكل الله ذلك لنا، فحفظه الله لنا وهيأ الله رجال جعله في أجوافهم فحفظوه، فهنيئا لمن كان القرآن في جوفه، هنيئا لمن كان القرآن في جوفه فحفظوه، وهيأ الله علماء يعتنون به، قيضهم الله لذلك، فهم أهل الله وخاصته. وإن من توفيق الله للعبد أن يكون قريبا من القرآن ومن الحرمان والخسران أن يكون بعيد عن القرآن. وانظر لنفسك كيف أنت مع القرآن، كيف أنت، كم نصيبك منه، كم قراءتك، كم مراجعتك، كم تحفظ، كيف تحكيمك لما فيه، كيف العمل بما فيه، الاستشفاء بما فيه، التحاكم إليه، كل ذلك ما يناقضه هو الهجر. فالهجران للقرآن أنواع، فكن قريبا من الله واعتن بالقرآن، فخير ما يعتنى به وخير العلوم القرآن. هذه الكتب المنزلة على المرسلين. قال ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، إي والله هم كلهم على الحق، ونؤمن بهم. ولو أن شخص لم يؤمن بجبريل أو لم يؤمن بداود أو لم يؤمن بالإنجيل فهو كافر برب العالمين، وإن آمن بكل الملائكة وآمن بكل الكتب وآمن بكل الرسل لكنه لم يؤمن بشيء من بعضها مما هو معروف منها فهذا ما آمن بالله. لماذا؟ كل هذه الأشياء الواجب أن نؤمن بها. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فمن فرق بين الرسل وقع في الوعيد وما آمن، ولكن اختص الله بعضهم فكان للإسلام القدح المعلى فختم الله به الديانات، وكان لمحمد صلى الله عليه وسلم أن ختم الله به الرسل، وكان للقرآن أن ختم الله به ونسخ به كل ما قبله من الكتب، فكانت هذه الأمة أمة وسطا التي ادخر الله لها العمل القليل والأجر العظيم كما هو في الحديث المشهور بالعامل والأجرة والأوقات، فكان من يعمل ما بعد قبل الغروب فكان له في كل بها قراطين. قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، وهذا سوف يأتي تفصيله في معنى الإسلام ومعنى الإيمان والنسبة والانتماء والتسميات الموجودة، كل هذا إن شاء الله سوف نتناوله في المجلس القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وننتقل لكتاب بلوغ المرام على بركة الله. نعم.